إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. إنسان مفرط في حق زوجته، لا يعطيها ما يجب لها من نفقة، ولا يعاشرها بالمعروف، وهذا حق لآدم، لا بد لصحة التوبة من أن تقوم بحقها وأن تتحلل منها فيما فرطت من حقها. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، صلوات الله وسلامه عليه. ما أحسن بيانه وما أوضح هدايته. حث أولا ثم ذكر ما يقتضي التأسي به ثانيا. قال في الأول: خيركم خيركم لأهله، هذا حث على أن نكون لأهلنا خيرا. ثم ذكر ما يقتضي أن نتأسى به، قال: وأنا خيركم لأهله. والعكس أيضا يقع، تهمل الزوجة حق زوجها وتتهاون به. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلى أن تصبح والملائكة تدعو عليها باللعنة والعياذ بالله، لأنها لم تقم بحق واجبها. فتفكر يا أخي، تفكر، هل أنت تبت إلى الله توبة نصوحا تنفعك عند الله أو لا؟ ذكرى للذاكرين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذكرى للذاكرين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.